وكان في كتاب للإمام النسائي اسمه خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليه فضائل علي بن أبي طالب، برضو ده أنا حققت. وبعدين وقعت في أغلاط بحكم سني، بحكم خبرتي، قلة اطلاعي، فعرفت الأغلاط بتاعتي ورجعت عنها. يعني من الأغلاط اللي أنا وقعت عنها فيها حديث ماء زمزم لما شرب له. أنا عارف أن فيه ناس من الجلوس يتضررونه، وصحيح، وهذا الحديث صححه أئمة برضو، لكن وضعفه أئمة. فأنا لما يعني استويت وفهمت عرفت أن ده غلط. فكون حديث تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، دي أكبر جناية. هم مش واخدين بالهم لما نقول أنا ندمت، فاكرين أن أنا عملت حاجة فظيعة جدا، يعني حملوني بقى الدماء ومش عارف يقول الكلام ده. آه ندمت لأني نسبت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله. أي جناية أعظم من هذا؟ هم يمكن مش عارفين أن دي جناية، أنا عارف أنها جناية جدا يعني، وذنب فظيع. أسأل الله المغفرة منه. ليه؟ لأن أنا أقدمت على التصير الطبيعي ولم أكن أنا ذاك استويت كما ينبغي. بسم الله. الحديث الثاني مثلا الذي أذكره حديث القدرية مجوس أمتي، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم إلى آخر الحديث. هذا الحديث حسنه أئمة العلاء وغيره، وحتى آخره أظن شيخنا الألباني رحمة الله عليه. فأنا تبعتهم مقلدا. ليه؟ لم يكن عندي آلات الاستقلال. أنا مش هستقل ولا أنا إمام كده بالدراع. العلم اللي ما ينفعش فيه كذا كلام، وإلا أهل العلم الحراس على العقيدة هيشلشلوك يعني. هذا الحديث تبين لي من البحث والدراسة أنه لا يصح. هذا هو الباب الذي قلت أنا ندمت عليه، وأنا لو استقبلت من أن ما استدبرت ما عملت، وبأوصي أبنائي الذين أعدهم في منزلة الأبناء أنا لا أستنكف أن أرجع عن خطأ، لا سيما إذا كان في نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله. ده مسألة خطيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ليه؟ لأن الحجة تقوم وكلامه دون غيره من أي إنسان. لو إن صحابي خالف صحابيا لابد من الترجيح بينهما إذا كان ده رايح يمين ورايح شمال. من أسعد الناس بالدليل بالنص أو بالحكم اللي معه الدليل اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في أصول الفقه في مظانه يعني. فده شيء أنا مستبشعه وهم مش واخدين بالهم منه. واحد ولا طول عمره ماشي في ياخد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يعني، او يستعظم ان تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله ازاي يعني. انا بالنسبه لي فظيعه جدا جدا، واسال الله عز وجل الا يؤاخذني. انا كنت باجتهد بقدر المستطاع وبحاول اطبق القواعد والكلام ده، وكان في ذلك الوقت في اللي انا كنت بكتب فيه عايز حد كبير يقيم شغلي. أنا رجل محب الحديث والشغف في الحديث والأسانيد، مين اللي يحكم علي أن أنا مش صح ولا مش غلط؟ لازم حد مهم إمام. فكان أهم حاجة عندي شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى عملي وهل أنا فعلا ماشي صح ولا ماشي غلط. لحد ما أرسلت له الجزء الأول من شرحي على سنن النسائي، كدوا بخطئيه كده، وعد علي اخ من نابلس قال انا رايح الاردن مش عايز حاجه، قلت له خذ هذا وديني الشيخ الالباني اللي هو شرح السنه النسائيه. اول مره اشرح السنه النسائيه، وراح الاخ وما جاش وخلاص، وانا نسيت الموضوع لحد ما في ايدي شريط. الشيخ الالباني بيسال عن شروح السنن الاربعه، فذكر شروح ابي داود وشروح النسائي وشروح الترمذي، وما قالش عن ابن ماجه حاجة. لكن لما جاء على النسائي قال أنا لا أعلم في هذا المجال في هذه السنة النسائي شيئا، إلا أن فيه واحد اسمه حجازي، لا اسمه يعني اسمه حجازي، شرح سنة النسائي وهو شرح مفيد بالنسبة لما ينشر في هذا العصر. اعتبرت ده شهادة لي من شيخ الألباني، وانطلقت بقى فتحت ايه يعني فتحت شيتي ان انا بقى اشتغل وكده، لان امام الصنعه في الزمان في ذلك الزمان زكى عملي. تمام، اهو في هذه المرحله اللي انا فيها صغير ندمت وتراجعت عن طرق فاتتني في علم الحديث او حكم على بعض الاسانيد غير صحيح، والكلام دوت لقله الكتب انذاك وقله لقله المصادر وفقري. انا كنت رجلا فقيرا، وانا يمكن في مقدمه تنبيه الهاجد هو هذا كتابي الذي مطبوع في 17 مجلد في البحرين، فده يعني اي قصتي كلها في مقدمه الكتاب. فكنت فقيرا، صف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت ب 30 قرش، ما اعرفش اخدها ما اعرفش اجيبها لان كانت غاليه جدا عليا. وقعدت الف الف الف تمام، ولحد ما لقيت تلخيص صفه الصلاه بخمس قروش، ودي اللي كان معايا انا ذاك خمس قروش. اشتريت تلخيص صفه، فلما قرات تلخيص صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ندمت ان انا ما خدتش الكتاب، وقعدت ادعو الله عز وجل ان ما اموتش لحد ما اقرا الكتاب ده في الجمعه الجايه. وحوشت بقى تمام، ومنعت نفسي من حاجات معينه لحد ما ادبر ثمن الكتاب، واشتريته في الجمعه الثانيه دي، وده كان فاتحه الخير بالنسبه لي. فرجل فقير والكتب قليلة. وأنا أذكر كتاب اسمه غوث المكدود بتخريج منتقى بن الجارود. ليه يعني؟ ده الكتاب ده لما تعرف تشوف شغل عليه، أنا هأترك لك الحب. في ذلك الوقت ما كانش فيه مكتبات، فكنت أروح مكتبة أصول الدين في كلية الحديث جامعة الأزهر. الكلية أو كان إيه، الكتب في ناحية وفي فاصل، والترابيزات بتاعت المطالعين في ناحية، وانت الكتاب اللي انت عايزه قول لأمين المكتبة يجيبه لك. تمام، فأول ما رحت قلت له اديني أطراف المزي وميزان الاعتدال والبخاري ومسلم، وقعدت أعدله كده، والراجل فتح بقه، تهبل ده ولا ايه؟ أول مرة يجي هنا ولا ايه؟ قال لي يا أستاذ كتاب واحد تخلصه وأجيب لك التاني. قلت له ما أقدرش، ده أنا راجل شغال في الأسانيد، والأسانيد الأسماء مختلفة، علي حرف العين، محمد حرف الميم، إبراهيم حرف الألف، ده لازم الكتاب كله يكون معاك عشان الجزء الأولاني فيه من ألف لحد مثلا صاد، والمجلد الثاني فيه من صاد لحد ميم. فقلت له ده ما ينفعش هذا الكلام. قال لي لا، هو ده نظام المكتبة، وإذا كان عجبك. خرجت من الكتابة وأنا دمي يفور، ازاي يعني؟ ازاي ده ما فهمش حاجه ده ولا ايه؟ عمال اكلم نفسي يعني. فرحت جيت تاني يوم، قلت هاجي تاني يوم احضر كده، جايز يكون موظف تاني مختلف عنه يعني. لقيته هو، اول ما شفته نفسك اتكسرت. تمام، وهو شافني قام داخل جوه. تمام، عملنا معركه يعني، شبه معركه. وبعدين فضلت قاعد لحد ما لقيته قرب، قلت له لو سمحت ممكن أكلمك؟ قلت له أنا بكلمك الآن كأنت أخي الكبير، وأنا أخوك الصغير، وطالب علم فقير، وبشتغل في بقالة، ويدوبك واخد منها كم ساعة كده بس عشان فاهم، معلش اسمح لي كده. رق قلبه، كدت أن أقبل هذا من بسبب أنه رق قلبه علي، جاب لي شوية كتب ومش عارف، قعدت أشتغل. كتاب غوث المكدود ده في مثل هذه الأجواء عملت الكتاب ثلاث مجلدات. فاللي يعرف كلامي أخواننا طلبة العلم، هم اللي يعرفون قدر الجهد الذي بذلته أو الشقاء أو الحرمان أو أي حاجة. يعني حياتي فيما يتعلق بطلب العلم كبيرة، وفي يعني مواضع منها مؤلمة يعني.